أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا. همسة ربنا النهاردة بعنوان ستبقى لي. تعالوا نسمع ونشوف ربنا عايز يقول لنا إيه. ستبقى لي. سفر التثنية أصحاح 33 وعدد 12 يقول: ولبنيامين قال: حبيب الرب يسكن لديه آمنا، يستره طول النهار وبين منكبيه يسكن. حبيب الرب يسكن لديه آمنا. أنا نفسي النهاردة أشجعك وأريحك وأحكي لك عن الرب اللي بينفع ان الواحد فينا لما يروح له يحتضنه بين يديه. حبيب الرب يسكن لديه آمنا، يستره طول النهار. انا نفسي تتشجع النهاردة في معلومة مهمة خلي بالك منها، لان كلام النهاردة وترنيمة النهاردة ترنيمة جميلة طلبتوها وانا وفيت بيها وبالوعد، وحابب قوي قوي ناخد بالنا منها. ناس كتير عندهم الإحساس الداخلي، ونجح عدو الخير إنه يديهم الإيحاء والإحساس بتاع مش ممكن أنت تكون معروف عند ربنا ولا ليك أهمية كبيرة عنده. شوف مليارات البشر، شوف الناس، بص بصة في الشوارع، خصوصاً لو أنت عندنا في مصر وبتبص على الناس ماشي الساعة 2 الظهر. زي ما واحد في مرة قال لي، أنا مرة ماشي الساعة 2 الظهر في الشارع ولقيت كم البشر والعربيات والزحمة والوقوف والمواصلات والدنيا دي كلها. أول شعور جالي بقى معقول ربنا يكون مخلي باله من كل واحد من الناس دي؟ شعور صعب يمكن لو عدو الخير أقنعك بيه تطلع منه، صعب تطلع منه خالص لو أقنعك بيه عدو الخير، لأنه يعني بالنسبة للمنطق ممكن يكون صحيح. لو رجل مثلا مشغل 30 واحد أكيد الرجل ده يعني لازم يكون مركز قوي مع 30. تخيل بقى لو مشغل 3000 واحد لازم يكون مركز قد إيه. أما لو كان مشغل 3 مليون واحد أو حد من الناس اللي ربنا حط على كتفهم مسؤولية يبقوا مسؤولين عن شعب عمره. ربنا يبارك في الرؤساء بتوعنا ويديهم حكمة في كل حاجة بيعملوها. الحقيقة مسؤولية صعبة وحملة تقيل، لكن تستعجب جدا جدا مش ممكن أبدا هيكون مخلي باله من الناس كلها، مستحيل. والمستحيل الأكبر من ده كله إنه لو زاد العدد للملايين عمره ما هيقدر أبداً شخص واحد مسؤول هيكون مهتم بكل واحد على حدة. لكن اسمع ماذا يقول الكتاب: بداية من الخلق، وبعديها الفدا، وبعديها الرعاية والعناية. ربنا مخلي باله من كل واحد فينا. في الخلق خلق كل واحد فينا ببصمة مختلفة، بشكل مختلف، في حاجات متكررة بين الأجيال بتتوارث، لكن وبالذات في الأنساب وبالذات في الناس اللي بيبقوا يعني عندهم صفات وراثية شديدة. صحيح كلام ده كله موجود، لكن مش ممكن تلاقي تطابق، ممكن تلاقي تشابه. خلقنا ببصمة صوت مختلفة، ببصمة صباع مختلفة، خلقنا بأشكال مختلفة، مش ممكن يعني واحد يبقى زي التاني متطابق. حتى التوأم اللي بيبقوا متطابقين حتى ما بيبقوش بنسبة 100%. الشيء اللي أنا عارفه كويس قوي قوي إن هو مخلي باله من كل واحد فينا على حدة، وكل واحد فينا تحفة قدام ربنا عملها، تعب فيها وعملها. أنا نفسي قوي تتشجع النهاردة وتعرف إنك معروف عند الرب باسمك. عرفتك باسمك أنت لي، قال ربنا كده ليعقوب. عشان كده نفسي قوي تتشجع وتعرف إنك أنت كشخص أهمية قصوى وعظمة عند ربنا. تخيل في الفدا بيقول إيه عن كل واحد فينا، عن الرب يسوع: ذاق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد فينا. كل واحد فينا غالي على قلب الرب بشكل مخصوص. ترنيمة النهاردة بيقول مرنمها حاجة جميلة، ترنيمة النهاردة بيقول مرنمها: بين يديك الحانية وضعت رأسي في سلام، إذ لي عيناك سيدي ترعى وجودي لا تنام. بخلي بالك مني وعرفني باسمي، عرفتني باسمي زمان، ولما جيت لك اعترفت بي، غفرته لي على حساب عمل الصليب. النهاردة أنا بجي لك بكل ما عندي من يقين فيك، مش بس يا إلهي إنك موجود، لكن ده أنت مخلي بالك مني. ويقول يعقوب كده عن الله: الذي رعاني منذ وجودي هو مخلي باله مني. هو النهاردة عنده استعداد إنه مش بس يخلي باله مني، لكن ده عنده استعداد إنه يعتني ويهتم بي كما لو كنت الوحيد في هذا العالم. بين يديك الحانية وضعت رأسي في سلام، إذ لي عيناك سيدي ترعى وجودي لا تنام. ستبقى لي خلي الوفي، طمان قلبي وضامني، قثارتي في وحدتي، ترنيمتي في غربتي، ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي. أشجعك لو حتى أنت مش عارف الترنيمة دي، مش مهم قوي تتفرج على اللي بيرنمها، يعني ما فيش حاجة كبيرة هتشوفها. غمض عينيك كده وارفع قلبك لفوق واسمع الكلمات والنغمة واللحن الجميل مع الموسيقى الهادية دي اللي بتوصل لك همسة ربنا ليك، وبتقول لك انت عزيز جدا وغالي عندي جدا. وكل اللي عليك تعمله انك تقول له: نعم يا سيد ستبقى لي. تعالوا نسمع اول عدد وقرار في الترنيمة دي. لا تنتهي. حبيب الرب يسكن لديه آمنا، يستره طول النهار وبين منكبيه يسكن. أنا عايز أشجع كل واحد فينا بعد ما سمعنا العدد الأولاني ده، اسمع كمان العدد الثاني اللي بيقول إن أثقلت رأسي الهموم أو إن بدت شقاوتي. يعني واحد يعني شقي في الحياة وتعب وضغطت عليه ظروف الحياة للدرجة اللي فيها إنه مش قادر يقيم راسه زي ما بنقول. إن أثقلت رأسي الهموم أو إن بدت شقاوتي، أجري إليك أرتمي فحضنك وسادتي. تشجع، تعال للرب وحط عنده كل ما يخطر في بالك، كل ما يزعج نفسك، كل ما يؤزمك من الداخل. تعالوا نلتجي، نرتجي الرب، تعالوا نجري على حضنه. وأنا عارف كويس قوي زي ما كنا بنسمع في الآية الجميلة، حبيب الرب يسكن لديه آمنا. ما تخافش، ما تخافش إن أزعجك عدو الخير بهموم وأمور متاعب، أشقاك من الداخل بأمور صعبة. اتشجع، ما تخافش، ما تخافش، ربنا نفسه ياخد بإيدك، بس سيب له الفرصة دي وتعالى قول له يا رب أنا بجيلك بخطاياي، بجيلك بأمور صعبة جدا ما ينفعش أحكي فيها لحد، بجيلك وأنا عارف كويس قوي إنك تنفع تقبلني حتى وأنا منحني، حتى وأنا شقي وبائس وتعبان، بجيلك. ستبقى لي، قال مرنم الترنيمة. برضو وشجعك إنك تسمع الكلمات دي بقلبك مش بودانك وعنيك. ستبقى لي خل الوفي طمان قلبي وضامني، قثارتي في وحدتي، ترنيمتي في غربتي، ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي. تعالوا نسمع العدد ده كمان. إن أثقلت رأسي الهموم أو إن بدت شقاوتي، أجري إليك أرتمي فحضنك وسادتي. إن أثقلت رأسي الهموم أو إن بدت شقاوتي، أجري إليك أرتمي فحضنك وسادتي. ستبقى لي خل الوفي طمان قلبي وضامني، إثارتي في وحدتي، ترنيمتي في غربتي، ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي. العدد الأخير في الترنيمة الجميلة دي، وأنا بحيي كاتبها وملحنها تحية كبيرة من هذا المكان. الترنيمة دي يعني لو ما كانتش موجودة في الوجود، كتير من المؤمنين كانوا هيبقوا مش سعداء بالأوقات الجميلة اللي قالوا فيها ربنا كلام زي اللي هتسمعه ده. بيقول ستبقى لي يا سيدي أبا، يا أبا على مر الزمان. عارف يعني إيه؟ عارف يعني إيه أبا على مر الزمان؟ يعني مش أي حد، الذي يحتوي والذي يحمل والذي يصفح والذي يرضى والذي يحب ويهدهد ويسكن الواحد فينا لديه آمنا. ستبقى لي أبا على مر الزمان، ستبقى حبا كاملا رائعا يحيي الكيان، ستبقى لي خل الوفي طمان قلبي وضامني. عايزك النهاردة تسمع الكلمات دي وتحاول حتى تقول معايا ولو قليل قوي، يعني تمتم كده ودندن وقول معايا، ستبقى لي خل الوفي، صدقني مفيش زيه. على رأي حد كتب في ترنيمة زمان، قال له أنت الخل الوفي ده كفاية، بل أف حبك لي حماية. الرب جنبك، الرب معاك، الرب يشجعك، انت محتضن بيه. الرب النهارده نفسه ياخد بايدك لو انت مهزوم وواقع او مكسور او مقصور. تعال النهارده واسمع الكلام ده. حبيب الرب يسكن لديه امنا، يستره طول النهار وبين منكبيه يسكن ويبيت. تشجع النهارده وانت بتسمع العدد الثالث ده، وحاول تقول لو عرفت، حاول تقول معايا. ستبقى لي يا سيدي أبا على مر الزمان، ستبقى حبا كاملا رائعا يحيي الكيان. ستبقى لي يا سيدي أبا على مر الزمان، ستبقى حبا كاملا رائعا يحيي الكيان. ستبقى لي خل الوفي طمان قلبي وضامني، قصارتي في وحدتي، ترنيمتي في غربتي، ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي. يا رب يا اللي بعت لي النهاردة كلام يرفع نفسي ويشجعني وياخد بإيدي، أقل حاجة إني أقول لك ستبقى لي خل الوفي طمان قلبي وضامني. يا رب ما عنديش أأمن من حضنك ولا من حبك، أنفع آجي وأحط راسي عندك. يا رب أنا تعبت كتير لكن أنا جاي استريح عندك، وانت ستبقى لي خل الوفي طمان قلبي وضامني. اقبلني عندك، سامحني، ساعدني، باركني. آمين. ربنا يبارك كل اللي سمعناه واللي رنمناه واللي اتكلمناه واللي همس بيه ربنا لأذن كل واحد وواحدة فينا. ربنا يبارككم في كل اللي بتبعته لنا، إيميلات جميلة ومسجات جميلة على المحمول. اكتب رأيك، اكتب تعليقك، اكتب لو انت عايز ترنيمة معينة، اكتب لو عندك سؤال نفسك تسأله ومحيرك في الكلام اللي كنت بتسمعه، او اطلبنا على التليفون ده، كلمنا. احنا نحب نسمع اصواتكم ونحب نسمع ردود افعالكم. ربنا يبارك كل واحد النهاردة خد لقلبه النهاردة الهمسة دي من ربنا ورد عليه وقال له ستبقى لي خل الوفي. اشوفكم في همسة جديدة من همسات حبا كاملا رائعا يحيي الكيان. ستبقى لي خل الوفي طمان قلبي وضامني، قصارتي في وحدتي، ترنيمتي في غربتي، ففيك لي يا سيدي أنشودة لا تنتهي.